إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. هو المجلس التاسع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، القواعد الحسان في تفسير القرآن، وكنا قد وصلنا إلى القاعدة العاشرة، وهي قاعدة مهمة، وهي في طرق القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. نعم. القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفوه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعارض. نعم. نعم، قلنا في هذه القاعدة المباركة يبين المصنف رحمه الله طرق القرآن التي سلكها في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، سواء كان هؤلاء الكفار كفارا أصليين، يعني كانوا مشركين عباد أوثان، كانوا يهود ونصارى إلى غير ذلك، سواء كانوا كفارا أصليين أو كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو كانوا مرتدين أو أيا كانت نحلتهم أو ملتهم، لكن طبعا طرق القرآن في هذا الصنف الأول، أما المرتد فله حال آخر. كيف دعاهم الله عز وجل في كتابه الكريم؟ يبين الشيخ رحمه الله تعالى طرق القرآن لدعوة هؤلاء، وإنما قصد المصنف رحمه الله تعالى إيراد طرق القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم ليكون ذلك أسلوبا للدعاة، ليكون ذلك أسلوبا للدعاة إلى الله عز وجل إذا أرادوا أن يخاطبوا الكفار على اختلاف مللهم. وهل إذا أراد الداعية أن يخاطب الكفار مثلا ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، هل يجوز له أن يتلون وأن يتخلى عن بعض ثوابت منهجه ومسلمات منهجه لأجل أن يجذب قلوب هؤلاء إليه، أم أنه يظل ثابتا يتلون ويتقلب، فما كان حراما بالأمس يصير حلالا اليوم، وما كان حلالا بالأمس يصير حراما اليوم، وكل ذلك يدور مع قاعدة التلون التي يقصدونها ويسمونها قاعدة المصالح والمفاسد، والقاعدة ثابتة لا اعتراض عليها، ولكنهم وضعوا أو تصدروا أو صدروا كلامهم بهذه القاعدة يريدون باطلا من وراء هذا الكلام. فهل يسوغ للداعية إذا أراد أن يخاطب أهل الباطل إذا كانوا كفارا أن يتغاضى عن أحكام شريعته، أن يتغاضى عن أحكام شريعته من أجل أن يحبب وأن يفتح قلوب هؤلاء الكفار لهذا الدين؟ هل يجوز هذا؟ وهل يصح أن يترخص؟ أم أنه يبقى على أحكام دينه وشرعه التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الإجابة؟ يعني إذا عرضت لنا الآن مسألة فتنة، نزلنا بلاد مشركين كفار أهل كتاب إلى غير هذا، وأردنا أن ندعو هؤلاء إلى الإسلام، فإننا وجدنا كثيرا من الدعاة الذين تعرضوا بزعمهم لدعوة الكفار يقولون مثلا: لو أن امرأة أسلمت وكانت تعيش في بلاد كفر كأوروبا وأمريكا وشرق آسيا وهذه البلاد، وقد درجت هذه المرأة في بلادها وعرف بلادها أن تزوج نفسها بنفسها لا حاجة لولي ولا داعي للولي أصلا، فيقول هذا الداعية المشهور: فلو أننا إذا جاءت هذه المرأة لتتزوج برجل مسلم بعد أن أسلمت فاشتراطنا الولي في الزواج تنطع وصد عن سبيل الله. ويقول: لو أن رجلا مسلما من شرق آسيا من البلاد الذين يستحلون أكل كل ما دب على الأرض يأكلونه، فيأكلون الكلاب ويأكلون الثعابين ويأكلون الفئران ويأكلون الوزغ اللي احنا بنسميه الأبراص هذه، ويأكلون السحالي وكل شيء، كل شيء يدب على الأرض يأكلونه. فلو أن رجلا من هؤلاء أسلم، فمن التنطع والصد عن سبيل الله أن نقول له إن أكل لحم الكلب حرام. وهكذا بدأ هؤلاء لما دخلوا في هذا الطريق بزعمهم تلونوا وخالفوا طريقة القرآن في دعوة المشركين وفي دعوة الكفار. فالسؤال الذي يطرح نفسه: إذا تعرضنا لمثل هذا أنبقى على الحق الذي أنزله الله ثابتين أم نتلون؟ أولا إذا تلوننا ففي تلوننا مصائب، أولها اتهامنا لشرع الله بالنقص، لأننا نرى من وجهة نظرنا أن الله لما اشترط الولي في النكاح أن الله مخطئ، وكان ينبغي على الله أن ينبهنا وأن يعرفنا أننا إذا دعونا امرأة من الكفار مثلا فأسلمت أن الأمر يسع ويجوز أن تتزوج بغير ولي. فلما ترك الله ذلك دل ذلك على نقص في بيان الله ونقص في بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيقول هذا مسلم؟ لا يقول هذا مسلم. إذن فلما ترخصون؟ وما كان حلالا حراما بالأمس لما صار حلالا اليوم؟ اتبع المنهج، اتبع المنهج لا تتلون، اتبع المنهج لا تتلون. هذا إذا أردت نصرا لدعوتك من الخطأ البين والجهل العميق الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم وكثير من الدعاء وأحيانا يقع فيه بعض المشايخ، أنه من شدة انفعاله للدعوة يظن أنه المسؤول عن النتائج، وهذا جهل عميق بنصوص القرآن والسنة. نحن لسنا مسؤولين عن النتائج، ما على الرسول إلا البلاغ. وقلنا بأن الدعاة في هذه الأمة يقومون فيها مقام الأنبياء في بني إسرائيل، فما عليهم إلا بيان الحجة والأدلة. أما أن ينفعل الناس لهذه الأدلة أو لا ينفعل، هذا ليس لنا وهذا ليس من اختصاصنا. فقد يدعو الداعية طول عمره ولا يظهر أثر لدعوته، هل هذا دليل على أنه ليس مخلصا؟ لا، الجواب لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي، موش داعية، لا نبي، فرأيت النبي ومعه الرجل، يعني نبي من الأنبياء دعا بمنهج رباني بعثه الله عز وجل، فما آمن له إلا رجل، أكان ذلك لخلل في دعوته؟ ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرفد، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني دعا طول عمره فما آمن له أحد، أكان ذلك دليلا على فساد منهجه؟ ما قال هذا أحد ولا يقوله مسلم. إذن ليس على الرسول أو على الدعاة إلا البلاغ، إنما النتائج على الله عز وجل. إذن فالذين يلهسون وراء نتائج مضمونة سنقيم شرعا سنقلل فسادا، وراء نتائج مضمونة قد تقع وقد لا تقع، ومن أجل هذا الظن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، من أجل هذا الظن تترك ثوابت المنهج لظن قد يقع وقد لا يقع. فالسؤال: هل يبقى الداعية على منهجه وعلى أصول الشرع الذي يدعو له، أم يتلون مع المتلونين فيصير كل يوم بلون وفي كل مقام بلون، كما فعل كثير من هؤلاء الذين خانوا الصحوة وخانوا الدعوة التي انتصبوا لها سنين عددا يدعون لها؟ نعم، لا بأس بتنوع أساليب الدعوة. أنا دعوت الناس بطريقة معينة ولم أرى استجابة، يمكن أن أنحى باللائمة على نفسي وأقول لعل في الأسلوب خطأ أو خلل فأغير الأسلوب، فإن كانوا يملون من التطويل أقصر، وهكذا. وإن كانوا يرغبون بطريق الكلام بطريقة معينة أو لهم نمط معين من العلم يصلح لهم أغير أسلوبي، لكن أبقى على أصول منهجي، لأن الأصول لا يجوز لداعية أن يتخلى عنها أبدا، لا يجوز أن نتخلى عن الأصل. ويوم أن نبتت بدعة التخلي عن أصول الشريعة ونطق الشيطان على لسان بعض بني آدم بالقاعدة الإبليسية التي أراد أن يسوغ بها الانسلاخ من شرع الله كله، نعمل بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه ما نطق بها إلا الشيطان، وهي ذريعة التخلي عن دين الله جملة، عن دين الله جملة. رجل يتوسل بالموت، يشرك بالله، وأضع يدي في يده لا بأس إذا كنت أتفق أنا وهو في وجوب إخراج الزكاة، أما كونه مشركا ده لا يعني، لا مشكلة. لا، الجواب نبقى على ثوابت الشريعة ولا بأس باختلاف الأساليب، نغير الأسلوب أما أن نغير أصول المنهج هذا لا يجوز. فمثلا إبراهيم عليه السلام لما جرب أسلوبا من أساليب الدعوة مع القوم ورأى الصدود والعناد والكفر بالله عز وجل، استعمل أسلوبا جديدا من أساليب الدعوة، فذهب إلى الأصنام فكسرها وعلق الفأس في رأس أو في عنق كبيرهم، ولما جعلوا يسألون من فعل هذا ودلوا على إبراهيم وجاءوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ده من باب التنزل فعله إبراهيم عليه السلام، لكننا ما وجدنا إبراهيم عليه السلام مثلا لما رأى إصرار قومه على عبادة الأصنام، ما رأيناه قال لا، قال في نفسه أنا أعبد أصنامهم سنة ويعبدون إلهي سنة لأجل أن نتقارب وتتلاحم الصفوف ولا ينشق الصف وأدعوهم إلى ما أريد وتنفتح قلوبهم وبعد ذلك أبلغهم ما أريد. ما قال إبراهيم ذلك، ما قال إبراهيم ذلك، إنما غاير في الأسلوب. نعم، فكسر الأصنام وعلق الفأس في عنق الكبير وقال إني سقيم بعد نظره في النجوم، كل ذلك استدراجا لقومه ليدلهم بالواقع العملي على الله عز وجل. لذلك لم يعد ما قاله إبراهيم كذبا، كذب إنما كان في ذات الله. فلا بأس أن يتغير الأسلوب، لكن شريطة أن لا نتخلى عن المنهج. وهذا الكلام كلام مهم جدا لشباب الصحوة الذين فتنوا بكلام هؤلاء في هذه الأيام، وبكل أسف إن الشباب لا يربطون الكلام بعضه ببعض. يخرج فيسمع رجل يتكلم في قناة، يتكلم في مجلس، يتكلم في محاضرة، ويدور حول قاعدة المصالح والمفاسد ومراعاة المصلحة والمفسدة، ويقتنع الطالب بهذا الكلام ويقول يريدون أن يقللوا الشر والمصلحة والمفسدة، لو تركنا الساحة، لو فعلنا الساحة، إلى غير هذا. وجاهل هؤلاء أن قاعدة المصلحة والمفسدة لا يعمل بها أصلا في مجال الاعتقاد، ولو عمل بها لعبد إبراهيم أصنام قومه. إنما مسائل الاعتقاد مسائل قطعية لا يعمل فيها بقانون المصلحة والمفسدة. ولما جاء المشركون إلى رسول الله محمد وقالوا نحن نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، لم يوافقهم على هذا، لم يقل رسول الله مثلا هذه فرصة، هذا لا بأس، ما في إشكال، نحن ندعو هؤلاء الناس الآن ونعبد معهم آلهتهم مع اعتقادنا أنها باطلة، لكن نفعل ذلك من باب الضحك على الدجون زي ما بيقولوا، واخد بالك، وفي خلال السنة دي يبدأ نتلاحم القلوب وننصحهم ونقدم لهم الأدلة شيئا فشيئا فيلجأوا إلى إله ويحبونه ويعبدوه. لم يحصل ذلك، بل لما عرضوا هذا العرض على رسول الله أنزل الله عز وجل قوله أولا على لسان إبراهيم عليه السلام وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني ما في مفاصلة، ما في نقطة وسط نلتقي فيها، لأنه ليس إلا باطل خالص وحق خالص، فلا يلتقيان. وقال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلم يفعل رسل الله وأنبياؤه ما يسميه اليوم شياطين الإنس بتغيير الخطاب الديني. مثلا أنا مصطلح شيطاني من المصطلحات التي اخترعوها، تغيير الخطاب الديني. ماذا تقصدون بتغيير الخطاب الديني؟ احنا قلنا لا بأس بتنوع أساليب الدعوة، لا حرج. أسلوبك لا يصلح مع الناس، غير أسلوبك، عدل، طور من نفسك، تدرب، اضبط لسانك في الإلقاء، انظر إلى جوانب النقص عندك كداعية، ثم عدل وجرد نيتك لله. أما أن تتخلى عن الثوابت فلا، أما أن نتخلى عن الثوابت فلا. واضح معي؟ يجي يقول لك تغيير الخطاب الدين، نقول له ماذا تقصد به؟ أتقصدون تغيير أساليب الدعوة؟ إن كان هذا فنعم. فيه بعض الناس يحتاج إلى في دعوته إلى الحكمة، والحكمة آية وحديث. في واحد آخر يحتاج في دعوته إلى موعظة. في طرف ثالث يحتاج إلى الاثنين مع بعض. إذا ما في مشكلة، نخاطب هذا على بما يصلح له، ونخاطب ذاك بما يصلح له، ونخاطب هذا، وهكذا نتغير في الدعوة. طرف إنسان مثلا عنده شيء من الشبهة، عنده شهوة غالبة، فيحتاج إلى موعظة أشد، أو إلى التأكيد في الموعظة. كل ذلك لا بأس. رجل عنده شبهة في بعض على المنهج فيحتاج للجدال، لكن الجدال بالتي هي أحسن. كل ذلك لا حرج فيه، أن احنا نتناقش، نتجادل بالتي أحسن، أي بالجدال القائم على القرآن والسنة، والذي لا يخالف قرآنا ولا سنة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. كل هذه أساليب، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، كل هذه أساليب من أساليب الدعوة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلو قال هؤلاء نريد تغيير أسلوب الدعوة فلا غبار، لأن هذا شيء أتى به القرآن كما في الآية. أما إن احنا نستعمل المصطلحات الواسعة كمصطلح تغيير الخطاب الديني، لا. واضح معي؟ لأن من خلال هذا المصطلح وجدنا كلاما كثيرا قيل، يقول لك خلاص ما احنا الآن بندعو لتغيير الخطاب الديني، فمش عايزين بقى ايه نزعلوا اخواننا النصارى اللي معانا، فاحنا الآن بندعو لمبدأ المواطنة، فمش عايزين نزعل النصارى مننا. طيب وحضرتك مش عايز تزعل النصارى، يعني عايزنا نعمل ايه؟ يقول لك كل الآيات اللي في القرآن بتكلم عن النصارى بلاش تقرأ في المساجد. تمام؟ وده اللي يطلبوا بيه كان قليل يعني. تمام؟ الآيات اللي بتكلم عن النصارى كلها بلاش. طيب ماشي. طيب واليهود؟ احنا ما عندناش يهود، بس برضو احنا في بيننا وبين اليهود معاهدات، وبرضو مش عايزين نزعلوه، فأي حاجة في القرآن خاصة باليهود برضو ايه ما نقرأهاش، عشان احنا برضو محتاجين مسألة تغيير الخطاب الدين. واخد بالك معي؟ ويبدأ يدخل من هذا، وبرضو تحت مصطلح تغيير الخطاب الدين، احنا مش عايزين بقى ايه المصطلحات القديمة البائدة اللي هي ايه يعني عفى عليها الزمن دي، اللي هي فاسق وفاجر وكافر وملحد. ايه الكلام ده؟ ايه المصطلحات دي؟ ده كان زمان الكلام ده. خلاص خلاص الدنيا بقت احنا في دولة حرة، وعاوزين نعيش احنا كلنا اخوة، وننصهر في بوتقة الوطنية وبوتقة المهلبية. واخد بالك معي؟ عشان خلاص ما، فكل هذا لا يجوز. نقول انت الان لا تقصد تغيير الخطاب الديني، انت الان تدعو الى تغيير الحكم الديني، الى تغيير حكم الله ورسوله، ما تسعى الى تغيير الخطاب الديني نفسه. واضح معي؟ لا. يقول لك برضو ما احنا لازم تراعي يا مولانا ان احنا محتاجين نقنع الشرق والغرب، فالشرق طبعا معروف ان هو بلد الشياكة والنظافة والحضارة، فمش معقول لما اروح الغرب هروح لهم بحديث مرق الدباء، ما ينفعش. يبقى الحديث ده انشاء، تمام؟ كما يقولوا، كما يقولوا، واخد بالك معي؟ وهذا الكلام قاله اسماء، قاله اسماء كبار يعني، تمام؟ اتريدون ان نعرض الاسلام بحديث مرق الذباب؟ واخد بالك معي؟ هذا الكلام قالته اسماء كبيره ممن لو ذكرت لك الان تستغرب ان يقولون هذا الكلام. وظل هؤلاء يترخصون حتى خرج احد دعاه هؤلاء في ظل الفتنه القائمه هذه، وهو يتبجح ويتكلم عن فساد وبطلان ولاية المرأة في الأحزاب، ويقول نعم احنا عارفين انها ولاية شرعية وهي محرمة. اما لما محرمة بتولوها ليه؟ قال لك ان احنا للأسف مضطرين ان احنا نتنازل عن بعض الثوابت، وهذا رمز للسلفية. يعني اذا ذكرت السلفية فهذا رأسها. لما يقول هذا الكلام بعد سنة 2-13 أيبقى لهؤلاء ثوابت؟ أبدا، إنما سيجري على دعوتهم ما جرى على دعوة الإخوان من قبلهم، ويظل هكذا حتى تجتالهم الشياطين عن دعوتهم والعياذ بالله. إذن الذي ينشر دعوتك لزوم المنهج، لزوم منهجك. أول ما تبدأ تشغل نفسك بالنتيجة هتقع في الضلال. أنا بقالي 20 سنة شغال مع الناس مفيش نتيجة خالص، إحنا لازم نشوف حل بقى، تمام؟ نبدأ بقى نعمل إيه؟ نغير الأسلوب، نجيب بقى دعاة على شاكلة عمرو خالد وهؤلاء، ونبدأ نشتغل بقى للناس النظام الفريش، واخد بالك؟ خلاص الناس مش عايزين بلاش دي، والناس مش عايزين بلاش هذا، ونترخص شيئا فشيئا فشيئا، حتى إن بعض إخواننا بيقول لي على داعية عن تعرفينه طبعا، يقول على كثرة ما رأيته في القنوات وفي غير القنوات يتكلم، ما رأيته ابتسم قط، ابتسم للجمهور قط في كلمة رأيته فيها على كثرتها إلا مرة واحدة، يوم أجلسوه أمام النسوان في مؤتمر السلف الأول للنساء، هي المرة الوحيدة اللي ضحك فيها بس، وطبعا مع الحريق مع الاخوات المنتقبات الفضليات يضحك عادي. وده مفيش مشكله عادي، بس احنا عايزين دعوه والمصلحه والمفسده يا عم الشيخ. هذا سلم التجرد او سلم الخروج من احكام الله ورسوله. لا تشغل نفسك بالنتيجه، النتيجه دي على الله عز وجل. انا ادعو إن عليك إلا البلاغ، هو ده دور الداعية. أما أن ينفعل الناس لدعوته أو لا ينفعلون هذا لا علاقة له به. وهل لو انفعل الناس لدعوته أو لم ينفعلوا هذا دليل إخلاص أو عدم إخلاص؟ الجواب لا، ليس دليلا لا على الإخلاص ولا على عدمه، فقد يكون الداعية من أخلص الناس إخلاصا ولا تظهر له بارقة أمل في نجاح دعوته. وشيخ الإسلام ابن تيمية ده، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الرجل الوحيد الذي إذا ذكر بشيخ الإسلام على الإبهام هكذا يبقى ابن تيمية، تمام؟ يعني إذا ذكر شيخ الإسلام على سبيل الإبهام كده يبقى ابن تيمية رحمه الله. أظن فيه لقب أضخم من كده. متى ظهرت دعوة شيخ الإسلام هذه؟ لم تظهر إلا بعد أن مات بثلاثة قرون، 300 سنة، وقد اجتهد الصوفية في زمانه على محو آثاره كلها، فكانوا يجمعون ما له من الفتاوى والكتب في الرقاع والعظام والورق إلى غير ذلك ويحرقونه. ولكن الله قيض أحد الأمراء كانت في خزانته نسخة من كل كتاب لشيخ الإسلام. بعد 3 قرون خرجت هذه النسخ للنور وصار علم شيخ الإسلام طبق خافقي الأرض، وصرنا لا نسمع عن كثير جدا ممن كانوا يحاربون شيخ الإسلام إلا من ذكر شيخ الإسلام لهم بالذم. لما يقول لك رد شيخ الإسلام على البكري، انت سعادتك تعرف واحد من البكري؟ ده كان شغله البكري ده، ده كان بتاعه البكري ده، ولا حد يعرف، ولا اي حد يعرف، اهو نافر من الانفار وخلاص، دخل الدنيا وخرج لا سمعنا ولا رأينا. فرفع الله ذكر البكري بسب شيخ الإسلام له او برد شيخ الإسلام عليه وبيان ضلال عرفناه بك. تمام؟ فإياك أن تشغل نفسك بقصة أن النتيجة ما ظهرش دعوة يبقى لازم نترخص. أنت تبقى على ثوابت المنهج. وها هم الرسل، إبراهيم عليه السلام وقف موقفا حاسما أمام الكفار، وتالله لا أكيدن أصنامكم، مع أنه كان من مفرده، ما قالش بقى مولانا وخد بمبدأ التقية والمصلحة والمفسدة، واخد بالك ودرء الجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبعدين انت الان لوحدك والشوكة ضعيفة، فما في مانع ان احنا نماري هؤلاء وان احنا نتنازل عن بعض الثوابت من اجل ان احنا نصل. ما قال رسول الله ذلك وقد كان اصحابه يعذبون امام عينه فلا يملك لهم شيئا، بل كانوا يموتون امام عينه ولم يملك لهم شيئا، ومع ذلك ما تنازل عن جزء من ثوابت شريعته، من ثوابت شريعته. بل لما جاء النساء يبايعن رسول الله على الإسلام، مجموعة كبيرة من النساء، واخد بالك الدعاء النهاردة اللي هم قعدوا في المؤتمرات النهاردة أمام النساء، وربنا يزودكم يا بنات آمين، واخد بالك كلام اللي احنا كنا نعيبه على غيرهم وهم كانوا يعيبونه. ألم يخطر على قلب واحد من هؤلاء موقف رسول الله لما جاءته النساء وقالوا ابسط يمينك فلنبايعك على الإسلام؟ قال إني لا أصافح النساء. هذه مصلحة، وعشر 15 20 امرأة، وبعدين ده كانوا نساء صحابة، يعني المرأة فيهم تساوي أمة من هذه الأجيال الهزيلة الآن. لم يقل هذه مصلحة ونترخص ويجوز ولا يجوز، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أصول، أصول منهج لا يمكن أن يتنازل عنها أبدا بحال من الأحوال. فالشيخ السعد رحمه الله يبين في هذه القاعدة طرق القرآن في مخاطبة أهل الكفر والإلحاد والشرك، ليكون أسلوب القرآن أسلوب الدعاء إذا أرادوا أن يناقشوا هؤلاء، وهل يتلونون أم يثبتون. ثم ذكر الطريقة الأولى فقال يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. والله الكلام اللي بيقوله الشيخ السعد ده المسلمون أحوج إليه من المشركين. احنا النهاردة أحوج ان احنا نذكر لانفسنا محاسن الاسلام، لان احنا لو عندنا اعتزاز بالاسلام وبثوابت الاسلام لن نتنازل عنها، انما تنازلنا لما دهتت صورة هذه الثوابت في قلوبنا. محتاجين مرة اخرى ان نذكر بمثل هذا، فنذكر محاسن الدين، محاسن الدين، نذكر محاسن الشريعة وعظمتها في كل جوانبها. يجي واحد فاسق مثلا يقول لك هو انتوا الان لماذا الرجل ينفق على المرأة؟ ما المرأة موظفة والرجل موظف، ليه ينفق عليها؟ نتكلم نذكر محاسن الشريعة في إلزام الرجل بالنفقة على أولاده وزوجته، وما في هذا التشريع السامي من صيانة المرأة وحفظ الأعراض وصيانة العرض وحفظ الأولاد وصيانتهم من التشرد إلى غير هذا. إلى غير هذا نذكر محاسن الإسلام في باب الميراث، وكيف ورث الإسلام المرأة نصف الرجل. هؤلاء المجرمون الذين يتهمون الإسلام أنه ظلم المرأة، ومن أمارات ظلم الإسلام للمرأة أن جعل ميراثها على النصف من ميراث الرجل. يا كذابون، أفبعدما كانت المرأة أصلا هي نفسها ميراثا تورث، يعني كانت المرأة أصلا تورث كالبهيمة، إن كانت أمة فهذا واضح لا إشكال، وإن كانت حرة الولد الأكبر يتزوج امرأة أبيه من بعده. ده مش كان موجود؟ كان موجود، ده كان موجود، منع الله ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فحرم الله ذلك. وبعد أن كانت المرأة تورث هي نفسها ميراث، حررها الإسلام من هذا وجعل لها النصف من الرجل فأعطاها وما حرمها. بل لو تأملنا في ميراث المرأة لوجدنا أن المرأة في حقيقة الأمر إنما تحوز أكثر من الرجل، لأن نصفا خالصا لا تتنازعه حقوق أكثر من واحد صحيح تتنازعه حقوق شتى. الولد النهارده لما يأخذ ضعف المرء يريد مسكنا، يريد أن يتزوج، وإذا تزوج يريد نفقة على الزوجة والأولاد، فماذا بقي من هذا النصيب الذي أخذه الولد؟ لا شيء. وبقي نصف المرأة محفوظ، فلها نصف ميراث الرجل، ولا تلزم بنفقة ولا تلزم بشيء مما يلزم به الرجل، ومع ذلك يقولون بأن الإسلام ظلمها. بين محاسن شريعة الإسلام في باب الميراث، وكيف جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأنها لا تظلم، إذ نصف خالص لا تتنازعه حقوق أكثر من واحد صحيح تتنازعه حقوق شتى. نبين محاسن الشريعة في تحريم نكاح المحارم، لماذا حرمت الشريعة أن يتزوج الرجل أمه، أخته، ابنته، ابنة أخيه، ابنة أخته؟ لماذا حرمت الشريعة ذلك؟ لأنها دعت إلى الفضيلة وحرمت الرذيلة، وحرصت على عدم اختلاط الأنساب، حرصت على عدم اختلاط الأنساب، حرصت أن تبقى النفوس سليمة، دعت إلى محاسن الأخلاق وفضائلها. بين محاسن الشريعة في المعاملات المالية، وكيف أن الشريعة سمت بأتباعها في باب المعاملات المالية إلى أقصى، بل إلى سماء الفضيلة نفسه، فحرمت الربا وشرعت القرض الحسن، وشرع الله عز وجل إنذار المعسر، بل ودعا إلى التجاوز أصلا، فحرم الله الربا وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وفتح الطريق على مصراعيه أمام الإقراض الحسن الذي لا مقابل له، وفتح الطريق على مصراعيه أمام إنذار المعسرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وفتح الطريق على مصراعيه أمام التجاوز، أن تترك ما لك عنده جملة لا أريد منه شيئا. نبين محاسن الشريعة في باب الاعتقاد، وكيف أنها استطاعت هذه الشريعة المطهرة أن تجمع الناس كلهم على خالقهم وبارئهم ومسدي نعمهم، لا أن تجمعها على أحجار أو تفرقها على أحجار وأشجار ومخلوقات لا تضر ولا تنفع، لا، إنما هي دعوة إلى عقيدة صافية تشهد بصحتها الفطرة والعقل قبل الشرع. قبل الشرع بين محاسن العقيدة الإسلامية، وأن الخطأ وأن المخالفة وأن الضلال هو ما كان فيه المشركون الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. العجاب ما أنتم فيه لا ما فيه الشريعة. بين محاسن الشريعة في تحريم الغش والخداع واستغلال حاجات الناس، لأنها دعت إلى بقاء صدور الناس سليمة، دعت إلى أن يتمنى كل مسلم الخير لأخيه، وحرمت أن يتمنى المسلم الشر لإخوانه، ودعت إلى مجتمع سليم النفس خالي الصدور من الأحقاد والضغائن إلى غير ذلك. وما هو السبيل إلى هذا إلا أن نقطع الطرق الموصلة إلى الخلاف، فحرمت الغش وحرمت الخداع وحرمت استغلال حاجات الناس. ندعو ونبين محاسن الشريعة في الأنكحة، الأنكحة النظيفة، الأنكحة الشريفة، الأنكحة القائمة على العفة والحياء، لا المخادنة لا الفجور، لا أن تتقلب المرأة اليوم في فراش رجل ثم تتقلب الليلة القادمة في فراش غيره، لا، منعت الشريعة ذلك، بل جعلت طهرا وعفافا ورقيا بالنفس البشرية، ولم تنظر للشهوة أو للزواج على أنه شهوة بهيمية، لا، بل جعلته سببا لإخراج وإبقاء جنس الموحدين في الأرض. فحصولك على زوجة ليس المقصود منه إشباع شهوة حيوانية وفقط وكفى، لا، بل المقصود من الزواج الاقتران بامرأة صالحة تسكن إليها نفسك وتقر بها عينك وتبسها همك، كل ذلك شرعته الشريعة في الزواج. لذلك حرمت المخادنة، حرمت الزنا، حرمت المخاللة، أن يصادق الإنسان امرأة واثنتين وثلاثة وعشرة فيما حرم الله، وتصادق المرأة عشرة وعشرين ومئة من الرجال على ما حرم الله. بين محاسن الشريعة في حفظ الأنساب، وكيف حافظت شريعة الإسلام على حفظ الأنساب، فقال رسول الله الولد للفراش وللعاهر الحجر، فجعل الولد منسوبا لفراش أبيه، كل ذلك احتياطا للنسب وحراسة أن تختلط أنساب الأمة. بينوا محاسن الشريعة في القصاص، في الحدود، في الجنايات، وكيف جعلت الشريعة هذه العقوبات كلها حياة لنا، حياة لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرب تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فإذا عرفت أنك إذا سرقت ستقطع لن تسرق، لا كما يقوله الفاجر، لو أننا طبقنا حد السرقة لقطعنا أيدي نصف المجتمع، لا، هذا كذب، لو طبقنا الحد على واحد لانزجر الكل، لانزجر الكل، لا كما يقول الفاجر، لو تزوجت صرت لامرأة، أما الآن فأنا مشاع لكل نساء البلد، يقولون هذا الكلام. فجعلت الشريعة الحدود، حد الزنا، القصاص، الجنايات، كل ذلك روادع لأن يقع الإنسان في المخالفات، لأن الذي سيقتص منه واحد بس وسينكف الكل. بينوا محاسن الشريعة في صلة الرحم والعلاقة بالأسر وعلاقة المجتمع بعضه ببعض، وبينوا أيضا في باب الحدود كيف أنها أمرت بقطع السارق والقصاص من القاتل، وأنه يوم اعتدى هؤلاء على غيرهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم أخذوا وعقبوا. نبين محاسن شريعة الإسلام في معاملة أعداء الإسلام، مش في معاملة أبناء الإسلام، في معاملة أعداء الإسلام، وأن اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى ما تجرعوا طعم الحرية ولا تنفسوا هواء الحرية في ظل أديانهم وشرائعهم بمثل ما تنفسوها في ظل الإسلام، وهذا باعترافهم أنفسهم. واسمع وراجع كلام أهل الإنصاف منهم، ما وجدوا هواء الحرية في ظل شرائعهم مثل ما وجدوه في ظل الإسلام، حتى أنه لما كان يتوجه الجيش الإسلامي للفتوحات كان كثير جدا من القساوسة يتمالؤون مع المسلمين ضد حكامهم، لأنهم يريدون الخلاص مما هم فيه. بينوا محاسن الشريعة وأن الإسلام لم يفعل بأعدائه ما فعله الغرب بالمسلمين، وأن الإسلام لم يفعل باليهود والنصارى ما فعله النصارى بالمسلمين في محاكم التفتيش في أسبانيا في القرون الوسطى، وأن الإسلام في باب الجهاد والقتال ليس من لغته للقنابل الذرية ولا القنابل النووية ولا القنابل العنقودية ولا المقابر الجماعية ولا السجون التي لا ترى الشمس ولا ترى القمر ولا يدخلها هواء، كل ذلك ليس من الإسلام. لم يعرف الإسلام سجونا كهذا انتهكت فيها الأعراض بلا حرج، بل وانتهكت فيها إنسانية المسلمين بلا وازع. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك مع أعدائهم الذين فعلوه مرارا معهم. بينوا للناس جوانب الحسن في هذه العقيدة، وأنا أقول نحن كمسلمين بحاجة أن نتعرف على جوانب الحسن هذه في شريعتنا لتكون عندنا القناعة الكاملة بما نحن عليه. أرضى لما يجيب واحد من هؤلاء ويقولوا له إيه السر أنكم متخلفين، يقول الله أنا معرفش سبب لتخلفنا إلا الإسلام بس، هو ده السبب. هو الإسلام دخله إيه؟ هو الإسلام ما قال لك كن تنبل؟ لا، الإسلام دين العمل. الإسلام هو أعظم شريعة دعت للعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني خلفة نخل صغيرة، والساعة خلاص ستقوم، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ما هي قيمة الغرس؟ وبعد دقيقة واحدة ستتحطم نواميس الكون علوية وسفلية. ما قيمة الغرس؟ إذا كان المغروس الآن والمغروس من 100 سنة كل ذلك سيذهب ولا يبقى شيء، ما هي قيمة الغرس؟ لأن الإسلام لم يترك فرصة لتنبل، فرصة لخامل، لم يترك فرصة لكسول، إنما دعا للعمل، دعا لإعمار هذه الأرض. إذن الخلل في الأتباع لا في الدعوة. بين محاسن هذا، هذا هو الطريق الأول من طرق عرض الإسلام على غير المسلمين. بين محاسن الشريعة واذكر خلل شرائعهم المحرفة. شوف لما تيجي باب الطهارة مثلا كده، وكان بنو إسرائيل إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم أو على جلد أحدهم لا يطهر إلا إذا قطعه. أنت الآن بتطهر بالماء، ما فيش ماء بسيطة قال يبقى بالتراب، يعني التراب يطهر؟ آه يطهر. كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، جعل الله ذلك موضوعا عنا أن تلجأ إلى ربك يا رب اغفر لي تنتهي المسألة. اذكر محاسن هذا، اعرضوا على الناس هذا. نعم. يبقى احنا مش محتاجين بقى ان احنا هنجيب شبه هؤلاء والرد، لا، انت اذكر محاسن الشريعة، وذكر المحاسن للواحد كثير ان هو يدعوهم الاسلام. لا تجهد نفسك وتجيب بقى نجلس بقى النهاردة عشان نبطل عقيدة التثليث مثلا والشبهات الواردة على التوحيد، حتى ان بعض الكتاب الانسان يشعر بالاستخزاء ويشعر بالهزيمة النفسية لما يجي كاتب كتاب كده ومطلعه الاسلام في قفص الاتهام. ده ايه ده يا اخي؟ انكسف على دمك يا اخي. اسلام ايه اللي في قفص الاتهام يعني؟ هو الاسلام ده دين واحد من البشر؟ ده الاسلام ده الذي انزله رب البشر سبحانه وتعالى. وانا اذكر قصة طريفة عن بعض المشايخ ذكروها. يقول كان عندنا جار لنا معتاد ان هو له ابن التزم، وكان الولد يعني اتفق مع أبيه إن هم كل ليلة كده قبل النوم يجيبوا كتاب يقرأوا فيه نصف ساعة قبل النوم. فقال وجابوا كتاب في العقيدة وكانوا يقرؤون فيه. قال ففي ليلة من الليالي الأب قال للولد هات لنا يا ابني كتاب يلا عشان إيه نقرأ. فالولد جاب الكتاب وفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المصنف رحمه الله أو حفظه الله: الدليل على وجود الله. أبو قال له خيبك الله وخيب الله المصنف. رجل على فطرته لا يعرف لا يمل شوي، خيبك الله وخيب الله المصنف. وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ ده هو ده دليل كل شيء. يبقى احنا لما نذكر محاسن الشريعة لسنا بحاجة ان احنا بقى نجيب الشبهات على التوحيد والرد، ونجيب الشبهات في باب تعدد الزوجات والرد، ونجيب الشبهات في باب إباحة الطلاق والرد. ما احناش بحاجة إلى هذا أصلا. لا، ذكر محاسن هذا تلقائيا هي دعوة لهؤلاء. يبقى ما في داعي بقى للكتب اللي هي توحي بالهزيمة النفسية في نفوس المسلمين. الإسلام في قفص الاتهام، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، إلى غير هذا. احسن عرض الإسلام بأدلته. الإسلام ده يا جماعة دين سائر بنفسه، وأي إنسان يتصدر لدعوة الله ويظن ولو للحظة إنه سبب في نشر هذا الدين، وإنه لو تخلى عن الدعوة في بلد أن الدعوة ستموت، أقول هذا أجهل من حمار أهله ولو كان يعمل في الدعوة من قرن من الزمان. لأن الذي ينشر الدعوة هو الله. إحنا اللي بنشرف إن إحنا نمشي في ركاب هذه الدعوة، وليست الدعوة هي التي تشرف بنا. لازم تفهم هذا. والإسلام دين سائر بنفسه، كل ما هنالك يحتاج إلى من يحسن عرضه ويظهر محاسنه فقط. أمثلة كثيرة جدا. مثال المرأة التي حمل لها النبي المتاع من السوق وقالت: أتعرف غلام عبد المطلب؟ قالت قال نعم. قالت: إنه ساحر. قال: أتعرفين من أنا؟ قالت: لا. قال: أنا غلام عبد المطلب. قالت: أشهد أنك رسول الله. عمل له النبي إيه اللي عمله؟ لما وقف ضمام بن سعلبة وقال: يا ابن أخي، إنني سمعت مقالة قومك فيك وأن بك لمما من الجن، وأنا أرقي من هذه الريح، فإن أردت أن أرقيك رقيتك. فقال النبي: إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، إلى آخر المقدمة. قال: حسبك يا محمد، أعد الكلمات هذه. فأعادها فأسلم مكانه. كان عمل إيه النبي؟ ما الذي عرضه رسول الله من محاسن الشريعة على ضمام بن ثعلبة؟ ما الذي عرضه رسول الله من محاسن الشريعة على أبي سفيان إلا الأخلاق الفاضلة؟ لما قال: أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ لم يتمالك مع شدة عدائه لله ورسوله أن قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك، يعني لا أحد من الخلق أكرم منك، أكرم منك، ما أكرمك، ما أوصلك، ما أبرك، ما أفضلك. كل هذا يقوله في شخص رسول الله. إذن الإسلام يحتاج إلى حسن العرض وإظهار المحاسن، وهو بنفسه سيقوم بالباقي. نعم. ويدعوهم بما يفوتهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية، بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم نعم. ده الأسلوب الثاني. إذا لم يجدي أسلوب إظهار المحاسن، شوف الشريعة واضحة، لكن للأسف إحنا لا نعمل أفكارنا ولا نعمل عقولنا. لما الأسلوب الأول مش هيجدي، ما قالش بقى تنزل، ما قالش تلون، ما قالش خلاص. ما دام إنه هو الأسلوب الأول مش نافع، يبقى اقول لهم ما فيش مشكله، احنا هنعملوا ايه؟ عرض الصيف السنه دي الصلاه من غير وضوء مثلا، عشان اللي ملوش مزاج يتوضا، يبقى ما فيش مشكله. يبقى احنا عندنا السنه دي ايه؟ هنعمل تخفيضات السنه دي. الصلاه يا جماعه العصر بدل ما 4 ركعات هنخليه 3 بس، والمغرب 2، وكمان من غير وضوء. ما جاش الكلام، لا. انما لما رفضوا ان ينصاعوا بالاسلوب الاول بذكر محاسن الشريعه، حذرهم، ذكرهم بما وقع للأمم السابقة، وأنكم لستم أعظم على الله من هؤلاء كعاد وثمود وسبأ، فقد أهلك الله فرعون وكل هؤلاء، فإن أبيتم إلا الكفر فسيحل بكم ما حل بهؤلاء. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلما فعلوا هذا واستكبروا وجحدوا، قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ده الكلام ده كله في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. اذكروا ما حل بقوم عاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اذكروا هؤلاء. إذا لم يجد الأسلوب الأول، يبقى نحذرهم بهذا. ولذلك لما جاء سادة قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليه عروضا، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية، قال: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أبو جهل اللي هو مصنع الجهل نفسه، قال: حسبك يا محمد، استنى. ونام على الأرض، جثى على الأرض خوفا من أن ينزل به هذا، وهو أبو جهل نفسه. بخوفهم مصارع الأمم وأنهم ليسوا أعز على الله من هؤلاء السابقين. نعم. نعم برضو ده أسلوب من دعوة هؤلاء. أنت الآن أيها الكافر الذي تعبد صنما، هل هذا الصنم ينفعك يضرك يجلب لك نفعا يدفع عنك ضرا؟ ها وقرآن ما الآن بمثل هذا، فما دام أنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله فلما تصرف العبادة لغيره؟ لما كما يقول زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا على الفطرة قبل الشريعة، يقول يا معشر قريش هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها المرعى وتذبحونها على غير اسمه؟ ده بديهة بدون شرع ولا أدلة، بديهة ما هيش محتاجة لأدلة شرعية. واضح معي؟ يبقى نذكرهم بمسد نعمهم سبحانه وتعالى، كما قال عكرمة ابن أبي جهل: والله لئن لم ينجيني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره، والله لئن نجاني الله لآتين محمدا فلأسلم بين يديه ثم لأجدنه غفورا رحيما، إلى غير هذا. نذكرهم بنعم الله، لأن النعم بفضل الله لا ينكرها لا المسلم ولا الكافر. كفار نفسهم مقرون أن رازقهم وخالقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم كل هذا هم مقرون به. يبقى إذن لا خلاف بيننا وبينهم في هذا، يبقى ندعوه بأنه لا يليق بمسد النعم إلا أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إنكاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن. نعم أيضا ده أسلوب من أساليب الدعوة، يعني يدعوهم ببطلان ما هم عليه من العقائد والشرائع المبدلة وكشف أغراضهم ومخططاتهم ونواياهم. ها؟ نذكر لهم الخلل، نقول لهم هو إزاي الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين؟ تيجي إزاي دي؟ تركب إزاي دي؟ يعني لما يبقوا الأب والابن والروح القدس إزاي يبقوا الثلاثة دول واحد بس؟ تيجي إزاي دي؟ يقول لك لا الحتة دي ما تسألش فيه، يقول له لا مش حاجة ما بسألش فيه. احنا عندنا في الإسلام ما فيش حاجة، ما فيش نقاط، ما فيش مساحات محرمة. دين يملأ العقل يقينا والقلب يقينا، فيش حاجة في اسمها المساحة دي ممنوع الاقتراب. عرف ازاي يبقوا الثلاثة دول واحد بس؟ تمام. اكشف عوار الخلل الحاصل عند هؤلاء في عقائدهم، وكما قالت العرب وبضدها تتبين الأشياء. لما نذكر عور ما هم فيه من الشرائع المبدلة المحرفة، معنى هذا دعوة الإسلام وأنه لا خلل فيه. نعم. أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك لزوم ومكابرة وعناد. أي يبقى هم لما كفروا ما كفروش جهلا، لما كفروا ما كفروش بسبب شبهة طرأت أوجبت لهم التردد ده. أما هم كفروا إزاي؟ كفروا عنادا ومكابرة، وده كثير في القرآن أيضا. واضح ماي؟ بل سبب كفرهم العناد والاستكبار والزيغ الذي ضربه الله عليهم بسبب فساد طبائعهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن هؤلاء: وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم. يعني هم عارفين كما قال الكافر لعنه الله لما سأله أخوه قال أهو هو هو ذا الرسول المنتظر؟ قال إي والله إنه لهو هو إني لأعرفه بصفته كما أعرف أبنائي. طيب هتعمل معه إيه؟ ماذا ستفعل معه؟ قال علي عداوته ما بقيت. إذن هم ما كفروش بسبب شبهة، لا، ده كفروا عنادا واستكبارا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طريق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن، وأنه والاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. نعم، هذا واضح أيضا، وأن الكفار هؤلاء يرون الآيات في الكون، أفلا يقلبون أبصارهم في هذا الكون ليعتبروا، لكنه العناد والمكابرة والعياذ بالله، لكنه الإصرار على ترك طريق الهدى وسلوك طريق الضلال والعياذ بالله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني وضحت الحجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، يعني نوليه ما تولاه لنفسه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفره، ولما كفر استحق الطبع، فلا يؤمنون إلا قليلا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. إبا بسبب ما فيه ما هم فيه من الزيغ والضلال ضرب عليهم هذا. إذن فلما ضرب الله عليهم هذا لم يكن ذلك ظلما لهم، إنما ذلك بسبب زيغ قلوبهم والعياذ بالله. كل هذه طرق ذكرها القرآن مفصلة واضحة جلية، فيجب على طالب العلم أنه ينظر في القاعدة هذه وينظر في الطرق اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، ويبدأ يطلع مثلا على كل طريقة 10-20-30 مثال من القرآن، وأنت واجد أكثر من هذا العدد من الأمثلة من القرآن الكريم، وعرف الناس، اعرضوا محاسن الشريعة، بينوا الخلل، اكتب في هذا إن كنت من أهل الكتابة، وانشر واسعى في هذا. كل ذلك عوامل من عوامل الدعوة. ثم اجعل هذا نبراسا لك يا طالب العلم في دعوة هؤلاء، لأن إذا سلكت أنا أسلوبا في دعوة الكفار، أو سلكت أنت أسلوبا في دعوة الكفار، أو سلك ثالث أسلوبا والرابع والخامس، قد يكون في أساليب بعضنا اختلاف، يعني اختلاف على الأسلوب نفسه، أما كلام الله وأساليب القرآن فلا اختلاف عليها، إذ هي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فوفر كلام نفسك وقدم كلام الله، فهو الذي بنفسه يعرض محاسن الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.